بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة شيئا من معاني قاعدة قرآنية محكمة لها أثرها البالغ في تصحيح مسار الإنسان وهو يسير إلى ربه، وضبط عباداته ومعاملاته وسلوكياته، ومعرفة ما يخفى عليه أو يشكل من أمر دينه. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله عز وجل. أما الموضع الأول ففي سورة النحل، يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما الموضع الثاني الذي وردت فيه هذه القاعدة ففي سورة الأنبياء، يقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار المعاندين والمكذبين إلى سؤال من سبقهم من أهل الكتاب، ليستدلوا بذلك على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإرشاد إيماء واضح إلى أن أولئك المشركين المعاندين لا يعلمون، وأنهم جهال فيما فيه يخاصمون، وإلا لما كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة. وإذا تأملت أيها المستمع الكريم في هذه القاعدة مع سياقها في الموضعين من سورة النحل والأنبياء، خرجت بأمور مهمة منها. أولا، عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم. ثانيا، أن أعلى أنواع هذا العلم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. ثالثا، أنها تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم حيث أمر الله بسؤالهم. رابعا، أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال، وفي ضمن هذا أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال ما أمكن. خامسا، أن هذه القاعدة أشارت إلى أن أفضل أهل الذكر هم أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم. سادسا، تضمنت القاعدة أيضا الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. سابعا، في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال من عرفوا بالجهل أو عدم العلم، ونهي لهؤلاء أيضا أن يتصدوا لهذه المهمة العظيمة وهي البلاغ عن الله ورسالاته. وفي هذه القاعدة وهي الفائدة الثامنة دليل على أن الاجتهاد لا يجب على جميع الناس، لأن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقواما فرضهم السؤال للاجتهاد، وهذا كما هو دلالة الشرع فهو منطق العقل أيضا، إذ لا يتصور أحد أن يكون جميع الناس مجتهدين في شريعة الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، مر بنا كثيرا في هذا البرنامج أن المقرر في علم أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها مثال لذلك. فهذه الآية وإن كان سببها خاصا بأمر المعاندين أن يسألوا عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها وبها فعليه أن يسأل من يعلمها، وهذا من الوضوح بمكان بحيث لا يحتاج إلى استطراد، إلا أن الذي يحتاج إلى تنبيه وتذكير وتوضيح هو ما يقع من مخالفة هذه القاعدة في واقع الناس، وما يقع من خرق للآداب التي تتعلق بهذا الموضوع المهم. ومن صور ذلك أولا أنك ترى بعض الناس حينما تعرض له مشكلة أو نازلة واحتاج إلى السؤال عنها سأل عنها أقرب شخص له ولو لم يعلم حاله هل هو من أهل العلم أم لا. وبعض الناس يعتمد على المظاهر، فإذا رأى من سيماه الخير ظن أنه من طلاب العلم أو من العلماء الذين يستفتى مثلهم، وكل ذلك غلط بين ومخالف لما دلت عليه هذه القاعدة المحكمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا أدري ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض لهم مريض، أيستوقفون أول مار عليهم في الشارع فيسألونه ما حالة المريض وما هو علاجه، أم يذهبون به إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقا ممن حولهم. ولا أدري أيضا ماذا يصنع هؤلاء إذا تعطلت سيارة أحدهم أو أصابها شيء من التلف، أيسلمها لأقرب شخص يمر به أم يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما أصاب سيارته من تلف. إذا كان هذا في إصلاح دنياه فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر، ولله در بعض السلف يوم قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثانيا من صور مخالفات هذه القاعدة عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا، ذلك أن المنتسبين إلى العلم كثر والمتشبهين بهم أضعاف ذلك، ومن شاهد بعض من يظهرون في الفضائيات أدرك شيئا من ذلك، فإن الناس بسبب ضعف إدراكهم وقلة تمييزهم يظنون أن كل من يتحدث عن الإسلام عالم ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع، ولا يفرقون بين الداعية والخطيب وبين العالم الذي يعرف مآخذ الأدلة ومدارك النصوص، فظهر تبعا لذلك ألوان من الفتاوى الشاذة، بل ألوان من الفتاوى التي تصنف في خانة الغلط الذي لا يحتمل ولا يقبل، وكثر بعد هذا اتباع الهوى وتتبع الرخص من عامة الناس، فرقت أديانهم وضعفت عبوديتهم بأسباب من أهمها هذه الفوضى العارمة التي عجت بها كثير من الفضائيات في باب الفتاوى. وهذا كله يجعل الإنسان يفهم ويدرك جيدا موقع المقالات المأثورة عن السلف رحمهم الله في شأن الفتوى وخطورتها، وهي نصوص ومواقف كثيرة جدا، أكتفي منها بما رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. علق العلامة بن حمدان الحراني على هذه القصة فقال: قلت: فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتية مع قلة خبرته وسوء سيرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم، يعني غرهم، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. انتهى كلام ابن حمدان رحمه الله. والمقصود أيها المستمعون والمستمعات من هذا البيان الموجز التنبيه على ضرورة تحري الإنسان في سؤاله، وأن لا يسأل إلا من تبرأ به الذمة ومن هو أتقى وأعلم وأورع في هذا الأمر، فهؤلاء هم أهل الذكر حقا الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بسؤالهم كما في هذه القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وختاما، فإن الحديث السابق لا يفهم منه أبدا أن جميع من يظهرون على الفضائيات كمن ذكروا آنفا لا وربي، بل في من يظهر ولله الحمد عدد طيب مبارك من العلماء الراسخين والشيوخ المتقنين، لكن الحديث كان منصبا على طوائف من المفتين ليسوا على جادة أهل العلم في الفتوى وليسوا أهلا لها، ولتعرفنهم في لحن القول. والله المستعان وعليه التكلان، ونعوذ به سبحانه أن نقول عليه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم. وإلى هنا ينتهي ما سمح به وقت البرنامج، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.